إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اشكروا ربكم جل وعلا أن بلغكم شهر رمضان، واسألوه التوفيق والإعانة على اغتنام أوقاته بالطاعة، وأن لا يجعلكم فيه من أهل التفريط والإضاعة. ثم اعلموا عباد الله، اعلموا أن الناس وفرحهم بطول العمر على قسمين: قسم يفرح بطول العمر لأجل إدراك مواسم الخيرات والإكثار من الطاعات، ففي هؤلاء يصح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وأما الذي يفرح بطول العمر من أجل العيش في الدنيا فقط والتنعم في ملذاتها دون تزود من العمل الصالح، مثل هذا يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشركم من طال عمره وساء عمله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالعيش في الدنيا في غير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ينتهي سريعا، ويعقب بحسرة وندامة يوم القيامة. وأما العيش في الدنيا في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى أثره ويمتد خيره إلى ما لا نهاية، لأنه يتصل بعيش الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أيها الصائمون، عمروا أوقات هذا الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة، وتعرضوا فيه لنفحات المولى بكثرة الدعاء والتضرع إليه إليه في الجهر والخفاء. واحرصوا عباد الله، احرصوا على أن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله جل وعلا وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تتقربون به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة أكلة السحور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسنة في السحور يا عباد الله تأخيره إلى آخر الليل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولكن للأسف عباد الله فقد أخل بهذه السنة كثير من الناس، فتجدهم يسهرون معظم الليل ثم يأكلون، وزعموا أنهم يتسحرون ثم ينامون قبل الفجر بساعة أو أكثر. وهؤلاء وأمثالهم يا عباد الله قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا أنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور، وثانيا أنهم صاموا قبل وقت الصيام، وثالثا أنهم ربما تركوا صلاة الفجر مع الجماعة فعصوا الله جل وعلا بترك ما أوجب عليهم، ورابعا أنهم يخرجون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا خطر عظيم عليهم. يا سبحان الله، صائم لله جل وعلا ويضيع صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. ألم يسمع لقول الله جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ألم يسمع لقوله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال العلماء: السهو والإضاعة المذكوران في الآيتين السابقتين هما إخراج الصلاة عن وقتها. فاتقوا الله أيها الصائمون، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الصائمون، ويا من تخرجون الصلاة عن وقتها اتقوا الله جل وعلا، ولا تبنوا دينكم من جانب وتهدموه من جانب آخر. أمة الإسلام، ومما تتقربون به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك تعجيل الفطر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب، يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نعلم أيها المسلمون بهذا نعلم خطأ من لا يفطر إلا بعد أن يصلي المغرب، أو أنه لا يفطر حتى يكمل المؤذن الأذان، أو أنه لا يفطر حتى يتشهد المؤذن، يؤخر الإفطار ظنا منه أنه يحتاط لعبادته. وليعلم الجميع أن الاحتياط للعبادة إنما يكون في موافقة السنة لا في مخالفتها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أمثال هؤلاء الذين يخالفون السنة بزعم أنهم يحتاطون لعبادتهم، قال رحمه الله: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الصائمون مما تتقربون به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك العظيم قراءة القرآن، فأكثروا من تلاوة كلام ربكم، وكذلك الذكر والدعاء والصلاة والصدقة ونحو ذلك من القربات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، والتي إن اجتمع بعضها في امرئ دخل الجنة. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، شرع لنا الصيام والقيام لننال منه الأجر والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وعبد ربه إلى يوم القيام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الصائمون، اعلموا أن من الأعمال الصالحة التي يتأكد استحبابها في شهر رمضان الإكثار من الجلوس في المسجد. نعم، الإكثار من الجلوس في المسجد تفرغا لعبادة الله جل وعلا، وخاصة بعد صلاة الفجر. فقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال العلماء في شرح هذا الحديث: فهذا الأجر يلحق صاحبه في كل أيام السنة، فكيف بأيام رمضان؟ فيا أمة الإسلام، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم في هذا الشهر المبارك، لأن أيام وليالي رمضان أزمنة فاضلة. فإياكم إياكم إياكم أن تغفلوا عن التزود فيها من الأعمال الصالحة. أذكركم بهذا يا عباد الله، لأن الواحد منا لا يدري، فلعل أن يكون رمضان هذا العام هو آخر رمضان يعيشه في عمره. وتأملوا عباد الله، كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي فأصبحوا في هذا العام في قبورهم مرتهنين. والمحروم يا عباد الله من حرم مغفرة ذنوبه في هذا الشهر. قال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: رغما فامرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فيا عباد الله، بادروا أعماركم بالتوبة النصوح، بادروا أعماركم بالتوبة النصوح، واغتنموا أوقات هذا الشهر المبارك فيما يرضي الله جل وعلا عنكم، وأكثروا من الذكر والدعاء خاصة في أوقات الإجابة، ومنها ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب تبارك وتعالى وينادي عباده فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وأن ترحم لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام وقام ابتغاء وجهك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.